بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا يعني في الكلام على ما يتعلق بغزوة الخندق وما يعني كان فيها من المناورات وما كان فيها من خذلان المنافقين واليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبطولات التي أحدثها المسلمون في هذه الغزوة. وكان آخر ما ذكرنا هو خروج عمرو بن عبد ود العامري، وهو يتباهى يعني بنفسه، وكان يعني مقاتلا يعني قويا، وخرج له علي بن أبي طالب وهو صغير السن وخبرته بالحرب قليلة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مقتل عمرو بن ود العامري على يدي علي بن أبي طالب، وكان هذا نصر من الله سبحانه وتعالى. يعني جرت محاولات أخرى لبعض فرسان المشركين، كما جرت مناوشات بالرمي بين المسلمين والمشركين، يعني أن المشركين بيحاولون يتخطوا الخندق فلا يستطيعون ذلك، وكانوا كما ذكرنا وقفوا يعني جميعا تجمعوا عند مكان يناوشون فيه المسلمين لكي ينشغل المسلمون بهم، ثم تذهب طائفة منهم لردم جزء من الخندق حتى تستطيع العبور عليه، لكن المسلمين كانوا واقفين على طول الخندق، لم يعطوا فرصة للمشركين لكي يحققوا مأربهم من ردم جزء من الخندق والعبور منه. وأتى المشركون أيضا من مكان ضيق في الخندق أرادوا العبور منه، وأيضا استطاع المسلمون صد هذا الهجوم. اليهود أرسلوا يعني بعض المقاتلين منهم للإغارة على النساء في المدينة، ولكن دوريات المسلمين في المدينة استطاعت صد هذه الهجمات وردها عن المدينة. فهذه كانت يعني بطولات مع قلة عدد المسلمين، المسلمون يومها 1000 والمشركون 10,000، ولكن الله سبحانه وتعالى أيد جنده بنصره. فجرت محاولات أخرى لبعض فرسان المشركين، كما جرت مناوشات بالرمي يعني بالنبل بين المسلمين والمشركين، وكما جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق فلم أفارقه مقامه كله، وكان يحرس بنفسه في الخندق عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني فعل القائد إذا أراد أن يمتثل الناس وأراد أن الناس يعني يبذلون أقصى الطاقة عندهم، فيبدأ بنفسه ويكون هو ظاهرا في وسط الناس. ورأينا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، لما كان في بناء المسجد كان يحمل الحجارة على كتفه صلى الله عليه وسلم، ويعني لبناء المسجد، فهذا جعل جميع المسلمين يشاركون في بناء المسجد، لأنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة بنفسه فلا بد أن لا يتأخر أحد عن بناء المسجد. وكذا في المعارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على رأس الجيش ويقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا لرفع معنويات الجيش، لحث الجيش وإلهاب حماسة المقاتلين، وكذلك لجعلهم يبذلون يعني أقصى ما عندهم في سبيل الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس بنفسه في الخندق، وكنا في قر شديد، كان الجو شديد البرودة يعني برد شديد جدا. أيضا يعني الذهب إلى المدينة في الشتاء يجد أن البرد شديد جدا في الليل، تأتي أيام يكون البرد شديد جدا في الليل، يعني البرد لا نعهده نحن هنا في بلادنا. يقول: فإني لأنظر إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قام فصلى ما شاء الله أن يصلي في قبته، يعني في خيمته، ثم خرج فنظر ساعة فأسمعه يقول: هذه خيل المشركين تطيف بالخندق، من لهم؟ يعني بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يدل على الانشغال بالأسباب الإيمانية لدعم الأسباب المادية، لأن الأسباب المادية ليست كافية في تحقيق المأرب، في تحقيق الهدف، في تحقيق النتيجة. ليست الأسباب المادية كافية، لابد من الأخذ بالأسباب الإيمانية، لأننا قلنا قبل ذلك أن جميع الأسباب المادية تساوي أصفار، جميع الأسباب المادية تساوي أصفار. لما يأتي بجوارها سبب الإيمان، فالإيمان يشكل الواحد، يشكل الواحد. عندما نضع بجواره صفر يكون عشرة، عندما نضع صفرين يكون مئة، عندما نضع ثلاثة يكون ألفا، عندما نضع تسع أصفار يكون مليارا. لكن إذا حذفنا الواحد كانت كلها أصفار لا قيمة لها. ولذلك الأسباب المادية، الكفار عندهم أسباب مادية أقوى منا، يعني عندهم أسباب مادية أقوى منا، لكنها لا تساوي شيئا، يعني لم تغني عنهم من الله شيئا. يعني الكفار هنا في هذه المعركة، معركة الخندق، 10,000 مقاتل جاءوا بحدهم وحديدهم وفلذات أكبادهم، وبمحاربين شجعان عندهم خبرة بالحروب ومخضرمين، وعندهم جاءوا بالأسلحة والعتاد التي عندهم كلهم، والمسلمون 1,000 مقاتل فقط، 1,000 مقاتل فقط. فبالحسابات المادية من ينتصر؟ ينتصر المشركون. هذا بالحسابات المادية. إذا حسبنا حسابات مادية نجد أن المشركين هنا هم الذين ينتصرون، لكن الأمر لم يحدث كذلك، الأمر لم يحدث كذلك، وإنما الذي انتصر في هذه المعركة هم المسلمون، مع أنهم كانوا 1,000 وكانوا أقل عددا وعدة. حتى أن المسلمين في هذه المعركة لا يجدون ما يأكلون، مش لاقين أكل يأكلوه، يعني كان يعني قر شديد، يعني قر شديد، برد شديد، جوع شديد، خوف شديد، قلة في العدد، تخلي اليهود والمنافقين عنهم، يعني أمور اجتمعت عليهم عجيبة الشكل، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى، لأن المرجح الإيماني أقوى لا يعادله شيء. فكل الأسباب المادية ممكن نأخذ بها، يعني احنا ممكن نصنع سلاح، ممكن نجيب أسلحة حديثة، ممكن نجيب مركبات، ممكن ندرب الجنود أعلى تدريب، ممكن نحط خطط حربية، لكن لو ما فيش إيمان كل هذا يساوي أصفار، كل هذا يساوي أصفار. احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدر 314 مقاتلا، والمشركون أكثر من 1,000، والمسلمون انتصروا، انتصروا انتصارا ساحقا، قتلوا من 1,000 70 وأسروا منهم 70، يعني سبع الجيش، سبع الجيش أخذوه في هذا، وهم ثلث المشركين، والمسلمون في هذه الحرب ثلث المشركين. وهذا يدل على أن السبب الإيماني أعلى من السبب المادي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا منشغل بالإيه؟ مع الأسباب المادية منشغل بالسبب الإيماني. حنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يصلي ويبتهل، حنلاقيه يوم بدر في السقيفة، دخل في السقيفة اللي أعدت له عليه الصلاة والسلام، وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه إلى السماء حتى سقطت بردته، وأبو بكر خلفه يقول: هون عليك يا رسول الله، هون عليك يا رسول الله، فإن الله ناصرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، لكن هو يدعو لمن؟ يدعو لهؤلاء الجند، يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. يعني هؤلاء ما كان أحد يعبد الله سبحانه وتعالى إلا هؤلاء في الكون كله، ما فيش حد بيعبد ربنا إلا دول، الجماعة دول هم اللي بيعبدوا ربنا في الكون كله في هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، يرفع كف الدراع يدعو لهم. انشغال بالسبب الإيماني عظيم جدا. ولذلك نجد مثلا في قصة داود عليه السلام وفي قتل جالوت، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. انشغلوا بسبب الإيمان اللي هو الدعاء، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله العلم والحكمة، الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. فنجد فتح عظيم جدا بسبب دعاء، يعني دعا به داود عليه السلام وقومه في هذه المعركة. فهذا الانشغال بالسبب الإيماني أمر مهم جدا، لأن خلو الجيش من الأسباب الإيمانية يؤدي إلى الهزيمة، يؤدي إلى الهزيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل يصلي في الليل ما شاء الله أن يصلي، ما شاء الله أن يصلي، مع أن الأمور دي شديدة. يعني الناس يقولوا طيب يعني الواحد يقف في الحراسة يفعل كذا، أيوة يحرس شوية ويصلي شوية ويدعو شوية بحيث ويستغفر إلى أن ينصره الله سبحانه وتعالى. وكان يحرس بنفسه في الخندق، وكنا في قر شديد، فإني لأنظر إليه قام فصلى ما شاء الله أن يصلي في قبته، ثم خرج فنظر ساعة فأسمعه يقول: هذه خيل المشركين تطيف بالخندق، من لهم؟ ثم نادى يا عباد بن بشر، فقال عباد لبيك، فقال عباد لبيك. ولبيك هذه تقل الحبيب، يعني لما واحد يحب واحد لما تنادي عليه يقول لبيك، ما يقولش نعم أنا جاي كذا، كلمة لبيك. ولذلك المسلمون في الحج يقولون لبيك، يقولون لبيك، لأن هذه الكلمة تقال في إجابة الحبيب، عندما تكون تحب واحد تقول لبيك. وذلك كان الرجل يقول لوالديه لبيك لبيك وسعديك وكذا، وهذا تقال لله سبحانه وتعالى لبيك لبيك وسعديك. وأيضا تقال للنبي صلى الله عليه وسلم هنا، فلما نادى عليه عباد بن، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على عباد بن بش، فقال عباد لبيك، قال أمعك أحد؟ قال نعم أنا في نفر من أصحابي كنا حول قبتك، يعني في حراستي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه انشغال الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم له عليه الصلاة والسلام، وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق في أصحابك فأطف بالخندق، فهذه خيل من خيلهم تطيف بكم، يطمعون أن يصيبوا منكم غرة، اللهم ادفع عنا شرهم وانصرنا عليهم واغلبهم. وانشغال بالدعاء أيضا، انشغال بالإيه؟ بالدعاء. لا يغلبهم غيرك، لا يغلبهم، هذا فيه استسلام لله سبحانه وتعالى، وخضوع وذلة، وإظهار الفقر لله سبحانه وتعالى، والتخلي عن الحول والطول. ها يعني الإنسان دائما يتخلى عن حوله وعن طوله وعن قوته، ويرجع الأمر والفضل لله سبحانه وتعالى. مش النغمة اللي احنا سمعناها كل شوية، إن الثوار أسقطوا الظالم، الثوار أسقطوا الظلمة. الثوار هؤلاء ما يسقطوا حتى ذبابة، الثوار دول ما يسقطوا حتى ذبابة، لولا الله سبحانه وتعالى ما حدث هذا. الذي حدث هذا شيء أذهل حتى المخابرات العالمية، يعني كل المخابرات العالمية وما أتيت من قرون استشعار لم تكن تتحسب أن يحدث عسر ما حدث، عشر ما حدث. انظر إلى أجهزة أمن الدولة كيف تتساقط، إلى النظام الفاسد كيف تساقط، إلى الشرطة كيف تساقطت، وهي مدججة بالسلاح. 2 مليون في الشرطة مدججين بالسلاح والمدرعات والمسفحات والمجنزرات وسيارات المياه وغير ذلك، وناس عزل معهمش حاجة. هل هؤلاء هم أسقطوا الشرطة، ولا أسقطوا الأمن الدولة، ولا أسقطوا النظام، ولا شيء من هذا؟ هذا قدر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. يعني انظروا كم الخسائر كمان اللي حدثت عندنا، كم قليل جدا بالنسبة لما يحدث في ليبيا. في ليبيا أكثر من 6000 إلى 15000 تقريبا التقديرات إلى الآن، من 6000 إلى 15000 قتيل إلى الآن، بخلاف العدد الكبير من الجرحى، أعداد كبيرة جدا من الجرحى. يعني أمر محزن جدا، ويحاصر البلاد بالدبابات ويضربها ويقصفها بالطائرات وبالمدافع وكذا. كل هذا ممكن كان يحدث عندنا، كل هذا ممكن أن يحدث عندنا. لا سوار هؤلاء يستطيعون دفع شرطة، ولا دفع جيش، ولا دفع طيران، ولا شيء منها. ما يستطيع أحد يدفع كل هذا، ما يستطيع أحد أن يدفع كل هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى دفع عنا، الله سبحانه وتعالى هو اللي دفع عنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع على أهل ليبيا، أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدل خوفهم أمنا وأسهم رجاء، وأن ينتقم الله سبحانه وتعالى من القذافي، وأن يرينا آية من آياته سبحانه وتعالى. فيه الناس يعيشون حياة من الخوف والجوع يعني الرعب الناس، يعني كما حكى لي أنا يعني كنت قريب من الحدود الليبية، والناس بيحكوا لي يعني الناس في عيونهم الرعب والخوف والجوع والألام الجروح والمرض، يعني معاناة شديدة جدا سواء للليبيين ولا الغير الليبيين. يعني معاناة المصريين الآن في تونس، أكثر من 85 ألف مصري أيام طويلة جدا يقضونها في تونس، بيدوهم رغيف في الوجبة. طبعا أهل تونس ناس فقراء زينا يعني، والإمكانيات قليلة جدا، ونامون في العراء في البرد ده، نامون في العراء، ما فيش أدوية، ما فيش طعام، ما فيش شراب. ومصر بتبعت طيارات وبتبعت عبارات، لكن ما بتقدرش تنقل، يعني العشرين طيارة ينقلوا لهم بتاع 5000 واحد فقط في اليوم، وال5000 دول اللي بينقلوهم بيجي غيرهم من ليبيا. احنا لينا في ليبيا مليون ونص مصري مطاردين في ليبيا، منهم الجرحى ومنهم اللي قتل. عندنا يعني مشكلة في ليبيا، هنا عندنا ناس عالقين في الجمرك بتاعنا أكثر من 5000، هنود وباكستان وأندونيس وغيرهم، ماليزيين ومن دول آسيا. الدولة ما بتدخلهمش، لازم سفارتهم تيجي وتتأكد منهم، تاخدهم ببساط عشان تسفرهم بطائرات، وبتاخدهم على دفعات، ودول لا أكل ولا شرب ولا مية ولا شيء. احنا فقط الموجودين، لا يوجد اي جهات تقدم اي خدمات على في المنطقة الشرقية، ما فيش غير السلفيين هم اللي بيقدموا الاكل. النهاردة الحمد لله احنا القافلة اللي طلعت النهاردة 70 عربية، دي القافلة رقم 46 التي تدخل ليبيا. القافلة اللي قبلها كانت 108 عربية، ده من اللواري الكبيرة، أدوية وأطعمة وبطاطين لأهل ليبيا، بيقدموا وجبات للناس العالقين دول، 3 وجبات في اليوم مع مية. النهاردة وعتين عربية مية فقط تكلفتها 31,500، عربية مية بس، مية بس فيها 4,500 كرتونة مية تكلفتها 31,500 جنيه، علشان الناس العالقين لا في مية ولا في أكل ولا في غطاء. والناس في ناس، الإخوة بيحكوا لي في ناس عالقين في داخل مصانع مش قادرين يخرجوا منها، ومعهمش أكل، معهمش أكل ولا شرب. 900 واحد أندونيسي موجودين في مصنع كبير ومعهمش أكل، ومحدش بيروح لهم، بقالهم 3 أيام ما كلوش، وأوشكوا على الهلاك. يعني في حالات وفاة النهاردة على الحدود عندنا بسبب عدم الإمكانيات، يعني الحالة شديدة جدا. طبعا الإخوة وصلوا جميع المنطقة الغربية دي الشرقية بتاعتنا دي، اتغطت من أول المساعد لغاية بني غازي، لغاية آخر بني غازي، بكل القرى والنجوع اللي فيها تم تغطيتها بالأكل والأدوية، جميع الأدوية وصلت المستشفيات الحمد لله، جميع نقائص الأدوية وصلناها، حتى البنج المخدر، خيوط الجراحة، إبر الجراحة، مستلزمات الجراحة. هو يبقى الدم فقط، يعني الفاضل هو وصول الدم وكيفية وصوله من غير ما يفسد، هي دي المشكلة فيه. وما فيش إمكانيات دول خالص بتقدم مساعدات، يا فدي الأمر ده ربنا رحمنا منه. احنا الحمد لله، الحمد لله ان احنا، واحنا دولة اكبر من ليبيا اضعاف اضعاف على ليبيا كلها 5 مليون، كل ليبيا 5 مليون، احنا 85 مليون، وربنا رحمنا من في هذا. بعدين نرجع الفضل لغير الله، نقعد نقول الثوار والشباب والفيسبوك والناس والبتاع والكلام الفارغ اللي بيتقال. الذي أسقط هذا النظام هو الله سبحانه وتعالى. قد تكون دعوة راجل مظلوم في بيته قاعد ما خرجش، دعا دعوة في جوف الليل، أسقطت هذا النظام عن بكرة أبيه، يعني أسقطته تماما. قد تكون دعوة أم سيد بلال اللي قتل ظلما أنها دعت دعوة ربنا سبحانه وتعالى استجاب لها، فأسقط هذه الأنظمة كلها. فنشوف ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بصلاه ومنشغل بدعاء، علشان النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان الاسباب الايمانيه اقوى من الاسباب الماديه، وان الحول والطول والقوه دي مش هتغني عنا من الله شيئا. لو اراد الله سبحانه وتعالى شيء لابد ان يكون. يقول فخرج عبد بن بشر في أصحابي فإذا بأبي سفيان في خيل من المشركين يطيفون بمضيق الخندق وقد نذر بهم المسلمون فرموهم بالحجارة والنبل فوقفنا معهم فرميناهم حتى أثلقناهم بالرمي فانكشفوا راجعين إلى منزلهم ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده يصلي تاني فأخبرته قالت أم سلمة فنام يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه فما تحرك حتى سمعت بلالا يؤذن بالصبح وبياض الفجر فخرج فصلى بالمسلمين فكانت تقول يرحم الله عباد بن بشر فإنه كان ألزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرسها أبدا يعني قاعد عند الخيمة خيمة النبي صلى الله عليه وسلم يحرسها ملازم لها. قال وكان أسيد بن حضير يحرس الخندق في أصحابه فانتهوا إلى مكان من الخندق تطفره الخيل فإذا طليعة من المشركين 100 فارس أو نحوها عليهم عمرو بن العاص يريدون أن يغيروا إلى المسلمين فقام أسيد بن حضير عليها بأصحابه فرموهم بالحجارة والنبل حتى أجهضوا عنا وولوا وكان في المسلمين تلك الليلة سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال لأسيد إن هذا مكان من الخندق متقارب ونحن نخاف تطفره خيلهم وكان الناس عجلوا في حفره وبادروا فباتوا يوسعونه حتى صار كهيئة الخندق وأمنوا أن تطفره خيلهم وكان المسلمون يتناوبون الحراسة وكانوا في قر شديد وجوع في جوع شديد وقر شديد ومما يبين جهود المسلمين في جهاد العدو ما أخرجه الواقدي من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت والله إني لفي جوف الليل في قبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم إلى أن سمعت الهيعة الهيعة الصوت الذي يفزع وهو صوت عالي يطلق أثناء الحرب تفزع منه وتخافه من عدو يقول يعني سمعت الهيعة اللي هو الصوت العالي المفزع وقائل يقول يا خيل الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شعار المهاجرين يا خيل الله ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته فخرج من القبة فإذا نفر من الصحابة عند قبته يحرسونها منهم عباد بن بشر فقال ما بال الناس قال عباد يا رسول الله هذا صوت عمر بن الخطاب الليل نوبته ينادي يا خيل الله والناس يثوبون إليه وهو من ناحية حسيكة ما بين ذباب ومسجد الفتح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر اذهب فانظر ثم ارجع إلي إن شاء الله فأخبرني قالت أم سلمة فقمت على باب القبة قبة النبي صلى الله عليه وسلم أسمع كل ما يتكلمان به قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما حتى جاءه عباد بن بشر فقال يا رسول الله هذا عمرو بن عبد في خيل المشركين معه مسعود بن رخية في خيل غطفان والمسلمون يرامونهم بالنبل والحجارة قالت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس درعه ومغفره المغفر هو ما يلبس على الرأس اللي هو الطاسة اللي بتتلبس على الرأس لحماية الرأس من ضرب السيوف وركب فرسه وخرج مع أصحابه حتى أتى تلك الثغرة فلم يلبث الرجع وهو مسرور فقال صرفهم الله وقد كثرت فيهم الجراحة قالت فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه وسمعت هائعة أخرى ففزع فوثب فصاح يا عباد بن بشر قال لبيك قال انظر ما هذا فذهب ثم رجع فقال هذا ضرار بن الخطاب في خيل من المشركين معه عيينة بن حصن في خيل غطفان عند جبل بني عبيد والمسلمون يرامونهم بالحجارة والنبل فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس درعه وركب فرسه ثم خرج مع أصحابه إلى تلك الثغرة فلم يأتنا حتى كان السحر، يعني قبل الفجر بقليل، فرجع وهو يقول رجعوا مفلولين قد كثرت فيهم الجراحة، ثم صلى بأصحابه الصبح وجلس عليه الصلاة والسلام. فقال كانت أم سلمة تقول قد شهدت معه مشاهد فيها قتال وخوف، المريسيع وخيبر، وكنا بالحديبية وفي الفتح وحنين، لم يكن من ذلك شيء أتعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخوف عندنا من الخندق، وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الحرجة، وأن قريظا لا نأمنها على الذرار، كانوا كالشجر الملتف، وهو يعني تعبير على حصار العدو لهم، على حصار العدو لهم. فتقول أن قريظة لا نأمنها على الذرار، قريظة اللي هم اليهود، والمدينة تحرس حتى الصباح، يسمع تكبير المسلمين فيها حتى يصبحوا خوفا، حتى ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا. قال الله سبحانه وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الذي ردهم هو الله، يعني لم يقول المسلمون يومها نحن انتصرنا ونحن فعلنا ونحن كذا والبطولات والشجاعة والشهامة وكذا، لكن نسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وقال يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يذهب إلى الثغرة يرجع يقول قد ردهم الله، ما يقولش إن المسلمين ردوهم وإن المسلمين هم أشبعوهم جراحة، يقول قد ردهم الله وقد كثرت فيهم الجراحة. وهذا الفهم الإيماني للأحداث، أن الأمور ينبغي أن تنسب إلى المنعم، إلى المتفضل، إلى صاحب الفضل، إلى صاحب الفضل. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيها ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وقال محمد بن مسلمة كنا حول قبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحرسه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نائم نسمع غطيطه، إذ وافت أفراس على سلع، سلع اللي هو الجبل، فبصر بهم عباد بن بشر فأخبرنا بهم، قال فأمضى إلى الخيل، وقام عباد على قبة، على باب قبة النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بقائم السيف ينظرني، فرجعت فقلت خيل المسلمين أشرفت عليها سلم بن أسلم بن حريش، فرجعت إلى موضعنا. ثم يقول محمد بن مسلمة كان ليلنا بالخندق نهارا حتى فرجه الله، ما فيش ما بننامش لليل ولا نهار، الليل عندنا نهار من شدة الخوف، وما خايفين العدو يهجم عليهم في أي وقت. احنا شفنا اليومين اللي هم قالوا البلطجية ويهجموا على البيوت ويخسرقوا ويقتلوا، الناس لكان بتنام ليل ولا نهار من شدة الخوف، قاعدين يحرسوا بيوتهم ومتجمعين، والناس تصرخ طول الليل، وده يجري شمال ده يجري يمين، وساجد تكبر ومفيش حاجة، بس هو مجرد شعور ان في حد ممكن يجي يهجم عليهم يسرقهم يقتلهم، مجرد هذا الشعور. فما بالك العدو واقف وبيناوش بالليل وبالنهار، فهذا يعني تخيلوا هذا الموقف. فكان يقول ليلنا كان كنهارنا، يعني لا بننام لا ليل ولا بالنهار، يقول حتى فرجه الله، شوف نسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يقول مش يقول حتى انتصرنا احنا حتى فعلنا كذا، لكن ينسب الأمر لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفهم الإيماني للأحداث. يقول كان خوفنا على الذرار بالمدينة من بني قريظة أشد من خوفنا من قريش حتى فرج الله ذلك. قالوا فكان المشركون يتناوبون بينهم، المشركين بيتناوب عدد كبير، 10,000 ينام 5 ويقاتل 5، لكن دول كلهم 1000 ينام منهم 500 ويقوم 500، يعني العدد نفسه قليل، فما بيناموش لا ليل ولا نهار، لكن المشركين بيتناوبوا، ناس بتنام وبعدين تقوم وناس تنام تاني، ومستريحين يعني العدد كبير. فكان المشركون يتناوبون بينهم، فيغدو أبو سفيان بن حرب في أصحابه يوما، ويغدو هبير بن أبي وهب يوما، ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوما، وضرار بن الخطاب يوما، فلا يزالون يجيلون خيلهم ما بين المذاد إلى راتج وهم في نشر من أصحابهم، يعني منتشرين، يعني يتفرقون مرة ويجتمعون أخرى حتى عظم البلاء وخاف الناس خوفا شديدا، ويقدمون رماتهم، وكان معهم رماه حبان بن العرقة وأبو أسامة الجشمي وغيرهم من أفناء العرب، يعني من أخلاطهم. ومما يبين شدة المعاناة التي كان يعاني منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قالت: بعثنا ابن أختنا ابن عمر يأتينا بطعام ولحف، وقد بلغنا من الجوع والبرد. فخرج ابن عمر حتى إذا هبط من سلع، وذلك ليلا غلبته عيناه فنام حتى أصبح، فاهتممنا به، فخرجت أطلب فأجده نائما والشمس قد ضحته، فقلت: الصلاة أصليت اليوم؟ قال: لا. قلت: فصلي. فقام سريعا إلى الماء، وذهبت إلى منزلنا بالمدينة فجئت بتمر ولحاف واحد، فكنا نلبس ذلك اللحاف جميعا، من قام منا في المحرس ذهب مقرورا ثم رجع حتى يدخل في اللحاف حتى فرج الله ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالصبا، وهو الريح ونوع من الريح يعني، وأهلكت عاد بالدبور، وأهلكت عادا بالدبور، يعني هي تبقى ريح شرقية وريح غربية، ريح تسمى الصبا وريح تسمى الدبور. وفي هذه الأخبار تبينت لنا جهود كبيرة في ليالي ذلك الحصار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وذلك في حراسة الخندق والمرابطة حوله حتى لا يتجاوزه المشركون. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام في الليل إلا قليلا وبشكل متقطع للهم الكبير الذي يحمل لأصحابه ودولته الصغيرة المحاربة من كل جانب. وكان الأعداء يوجهون كتائبهم الكثيرة على طول الخندق ليشغلوا المسلمين جميعا ويحولوا بينهم وبين الراحة، مؤملين أن يحصلوا منهم على غفلة أو استسلام، يعني يشغلوهم طول الليل وطول النهار علشان يتعبوهم، علشان يناموا مرة كده فهم يستطيعون ردم جزء من الخندق والعبور، ليستطيعوا القيام بردم الخندق والإغارة بخيلهم على جيش المسلمين المفرق للحراسة والحماية في مقابل الخندق وداخل المدينة. ولكنهم فشلوا في كل محاولاتهم بالرغم من قلة عدد المسلمين وقلة إمكاناتهم المادية وسعة المنطقة التي كان عليهم أن يحموها من الأعداء. وهذا دليل على قوة شعور الصحابة بالمسؤولية وتجردهم من الأنانية واليقظة التامة من قائدهم الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم وقادتهم الذين ينوبون عنه في إدارة العمل الجهادي. وخبر أم سلمة رضي الله عنها يبين شدة ضغط المشركين في هجومهم الليلي، فقد فزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نومه مرتين في ليلة واحدة على قلة نومه، ولبس سلاحه وذهب هو ومن معه من الصحابة إلى موضع الخطر حتى اطمأن على وضع المسلمين ورأى اندحار المشركين وإن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة حسنة للقادة، حيث لم يلزم مكان قيادته ويكتفي بإصدار الأوامر، بل كان يذهب بنفسه إلى مواضع الخطر بالرغم من كفاءة قادته ليطمئن طمأنينة كاملة وليسن للقادة من بعده المنهج الحكيم في إدارة المعارك الحربية. هذا ولم تقتصر جهود المسلمين على الجهاد الدفاعي، بل كان لهم هجوم بالرماية، ومن ذلك ما قاله سعد، قال سعد: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد رأيته يوم الخندق ضحك حتى بدت نواجذه، يعني أدراسه. قال: قلت: كيف؟ قال: كان رجل معه ترسان، وكان سعد راميا، فكان يقول كذا وكذا بالترسين يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم يخط هذه منه يعني جبهته، وانقلب وأشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت من أي شيء ضحك؟ قال: من فعل الرجل. يعني هو مع ترسين مقاتل كافر، وسعد كان رامي، فلما يعني أبعد فقط بس الدرع عن جبهته رماه في الايه؟ في الجبهة، في جزء بعيد عن أجزاء الحماية اللي بتوضع على الرأس والوجه وكذا. فانقلب ورفع رجليه كده إلى أعلى، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مثل من أمثلة مهارة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الرماية، حيث أصاب أحد رماة المشركين من بعد لوجود الخندق والمسافة بينه وبين المسلمين وبينه وبين المشركين، بالرغم من كون ذلك الرامي متترسا بترسين. فهذا يدل على يعني قدرة سعد بن أبي وقاص على الرمي رضي الله عنه. فهذه بعض مواقف الصحابة في هذه الغزوة. وطبعا هذه الغزوة تعرفون أنه أصيب فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه، ومات بهذا الجرح، مات بعد ذلك بهذا الجرح. وسعد بن معاذ من أفاضل الصحابة، هو يعني قضى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني قريظة قبل أن يموت. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له حجاما قطع له عرقا وكواه، وبني قريظة اللي هم اليهود كما سيأتي يعني أرادوا أن يحكم بينهم يعني سعد بن معاذ، وكان حليفا لهم في الجاهلية. فقضى سعد فيهم بأن يقتلوا جميعا، جميع المقاتلة من اليهود يقتلون، وتؤسر تسبى النساء والذرية وتغنم الأموال. فقال الله سبحانه وتعالى: قضيت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وتعرفون أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ. فسعد يعني له منزلة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. أصيب سعد في هذه المعركة. كانت عائشة رضي الله عنها في حصن بني حارثة يوم الخندق، وكان من أحرز حصون المدينة. قالت يعني من أحرز يعني من أمنع الحصون. قالت: وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن. فقالت عائشة: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، فمر سعد وعليه درع له مقلصة، درع له مقلصة يعني قصيرة غير سابغة، يعني درع صغيرة ما هيش درع سابغة كبيرة، قد خرجت منها ذراعه كلها، وفي يدي حربته يرقد بها ويقول: لبث قليلا يشهد الهيجة حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. قال: فقالت له أمه: الحق أي بني، فقد والله أخرت، فقد والله أخرت يعني عن الموت يعني. قالت عائشة: فقلت لها: يا أم سعد، والله لوددت أن درع سعد كان أسبغ مما هي. قالت: وخفت عليه حيث أصاب السهم منه، فرمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل، قطع منه عرق الأكحل وهو عرق في الذراع يعني. يقول: كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة حبان بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بن لؤي، فلما أصابه قال: خذها مني وأنا ابن العرقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في النار، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا أقوم أحب إلي أن أجاهدهم، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه وأخرجوه، اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يعني هذا كان دعاء سعد، يعني لو في حرب تاني بيننا وبين قريش أحيني حتى أقاتلهم، وإن كانت الحرب قد انتهت. طبعا الحرب انتهت بالإيه؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش بالإيه؟ بغزوة الخندق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق قال اليوم نغزو ولا نغزى، يعني مفيش حد هيجي يغزونا في المدينة، خلاص دي آخر حاجة، وإحنا هنغزو الناس كلها في أماكنها. طبعا لم يكن بيننا وبين قريش إلا فتح مكة، ولم يحدث فيه قتال إلا نذر يسير يعني من خالد بن الوليد رضي الله عنه، لكن أصلا أنها يعني فتحت الناس استسلموا لما شافوا جيش المسلمين، كان جيش كبير جدا، كان جيش كبير جدا، فلما رأوا جيش المسلمين استسلموا كلهم، واللي هرب من مكة واللي بقي فيها فاستسلم، فلم تكن حرب بين المسلمين وبين قريش بعدها. فهو دعا أنه لو كان في حرب بين المسلمين وبين قريش أن يحيي حتى يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الحرب قد وضعت فأراد تمنى الشهادة أن يموت شهيدا، لكن قبل، ليس قبل أن يقر عينه بالنيل من بني قريظة الذين خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الخبر يظهر لنا مثل من رغبة الصحابة رضي الله عنهم الشديدة في الجهاد في سبيل الله تعالى، وشوقهم البالغ للشهادة، ويتبين لنا من دعاء سعد بن معاذ أنه كان يعيش تلك الساعات التي تلت إصابته بين أملين كبيرين، أحدهما جهاد القوم الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه وحاربوه، والآخر أن تحصل له الشهادة من جرحه ذلك، فربما لا يصاب بعد ذلك فلا تحصل له الشهادة. إن هذه الأمان السامية والأهداف العالية تظهر لنا تفوق الصحابة رضي الله عنهم في الإيمان الراسخ والعلم بالآخرة، علم اليقين الذي يكاد أن يشبه علم المشاهدة. وقد استجاب الله دعاء سعد الثاني فنال الشهادة من جرحه ذلك بعدما أقر عينه من بني قريظة، كما سيأتي أنه قتل بني قريظة جميعا في بعدها ولم يبقيه تعالى لحرب قريش، لأنه في علمه سبحانه أن الحرب بين المسلمين وقريش قد انتهت، يعني بهذه المعركة. يبقى بعض المواقف في غزوة الخندق ربما نذكرها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم.